باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. اللهم صل وسلم. في هذا أيضا القراءة بفاتحة الكتاب يقرأ بها على اللديغ وعلى المريض لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، وهي مجرد تقرأ مرة أو مرتين أو ثلاثا أو سبعا حسب قوة المرض. ويقول عليه في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية، يعني ما الذي يعلمك أنها رقية يستشفى بها؟ وهذا من باب التقرير أنها كذلك. وفي الحديث من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يأخذ أجرا على القراءة على المريض ولو بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا الذي أخذه هؤلاء الجماعة. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للمفتي إذا أراد أن يطمئن المستفتي أن يفعل ما أفته به، لأن هذا يطيب قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام خذوها واضربوا لي بسهم. وفيها أيضا وفي الفوائد وفيه من الفوائد أن قرى الضيف مما جرى به العرف حتى عند غير المسلمين، وهو كذلك قال العلماء وأول من أضاف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه إلى آخره. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.